بالنسبة للتسبيح، عن التسبيح للركوع والسجود الراجح فيه على الأقل وورثة، بالنسبة للأقل أقل تسبيحة واحدة هذا أقل، وأقل كمال ثلاث، وأما كون يزيد فهذا أفضل، يعني كون يستكثر من ذلك ويطيل إذا صلى وحدة سواء كانت فريضة أو نافلة يطيل أفضل، لو أزكى عند ربه ما في إشكال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال قد وهمه نسي. أما إذا كان إماما فإنه يراعي حالة المأمومين، إذا كان يؤثرون التطويل طول، إذا كان لا يؤثرون التطويل أو مسجد يمر بناس يؤثرون ناس لا يؤثرون، فإنه يصلي بهم صلاة لا تجعلهم يسأمون ويملون، ولا ينقرها نقر الغراب يصلي صلاة ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة أحوال المؤمنين. أما كل إنسان يسرع ويسارع في الصلاة، لا، الصلاة هي عماد الدين ونور السماوات والأراضين، لا بد الصلاة قربة لرب العالمين، لا بد أن تكون قربة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت ذاته يكون فيها خشوع فيها خضوع. فإنسان إحنا يهدي هدية لملك من الملوك، يدير شاة مريضة ماذا يصنع به؟ ألا يعتبر هو أن هذا تنقص وأن العدم غير مبالاة؟ ما يبالي هذا، وربما يبطش به. كذا كانت الآن قابل رب العالمين، كيف تدير صلاة كلها سهو، كلها غفلة، كلها ما فيها خشوع، ما فيها طمأنينة، كيف تدير إلى رب العالمين هذه الصلاة وهي صلاة غير موافقة لما أمرك الله به؟ أقل تقدير الإنسان يستحي من ربه جل وعلا، وهذه من العبودية. يقول ابن القيم كثير من الناس يغفل عن عبودية الحياة مع رب العالمين، يستحي من المخلوق لكن ما يستحي من الله. وابن القيم طالع على هذه العبودية، وأنصح كل طالب علم بمراجعة ما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في الحياة من الرب، هذا باب عظيم لو أن الإنسان تأمل وطبق الحقيقة يحقق مقاما عظيما من مقام العبودية لله جل وعلا.